الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولا فرق بين العلة الظاهرة كالفسق وسوء الحفظ، والخفية كالوقف في الحديث المرفوع يرويه عدل في الرواية وهو المسلم المكلف السالم من الفسق وصغائر الخسة، وهذا سبق معنا الكلام عليه. قال: فخرج الفاسق والمجهول عينا، كحدثنا رجل، وعلمنا أن حدثنا رجل مبهم، أو حالا كحدثنا زيد ولا نعرف صفته، وعلمنا أن اصطلاح أهل العلم في معرفة المجهول عين ومجهول حال أدق من ذلك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: ودخل رواية المرأة ورواية الرقيق، يعني إذا كانوا من أهل الثقة فروايتهم صحيحة على الصحيح، المرأة والعبد أو الأمة، وإن كانوا من أهل غير الصحة نقصت العدالة أو نقص الضبط فترد روايتهم. وقد علمنا أنه ينافي العدالة خمسة أشياء، ما هي هذه الخمسة؟ لا، العدالة، نحن ما دخلنا الضبط. ينافي العدالة خمسة أشياء: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الخامس الجهالة. هذه خمسة أشياء تنافي العدالة. قال رحمه الله تعالى: وقوله ضابط، أي ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى ما شاء، أو يقال متى ما طلب منه، متى ما طلب منه. فالضبط ضبطان: ضبط صدر أو ضبط كتاب. قال: أو ضبط كتاب، وهو صيانته عنده من يوم سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وبعضهم يقول حفظه من وراقي السوء، وما ذكره المؤلف أحسن وأعم، لأن المقصود ليس حفظه فقط من وراقي السوء، بل حفظه من التلف. فبعض أهل الحديث احترقت كتبه فاختلط بسبب احتراق كتبه أو تغير حفظه، وبعضهم ابتلي بوراق سوء أدخل في حديثه ما ليس منه، وبعضهم ربما عمي ذهب بصره فاختلطت أحاديثه بسبب عدم إتقان حفظها، وغير ذلك من الأسباب. فقوله ضبط الكتاب هو صيانته عنده من يوم سمع ما فيه، يعني وهو يكتب، وصححه، لأن أهل الحديث كانوا يكتبون ويصححون. مجلس الإملاء في الغالب لا يكون مجلس التصحيح، لماذا؟ لأن مجلس الإملاء صاحبه يكتب، وأثناء الكتابة قد يحتاج التحقق من بعض ما سمع لكبر المجلس. بعض مجالس التحديث يوجد 10 مبلغين، يعني مثلا واحد هنا في نصف المسجد، إذا قال الشيخ حدثنا الزهري أو حدثنا مثلا وكيع، يأتي ذاك يقول حدثنا وكيع، والذي بعده عند الباب يقول حدثنا وكيع، والذي في الضاحي يقول حدثنا وكيع، وهكذا حتى يصل إلى آخر واحد في المجلس. فأحيانا لا يحصل التبليغ تماما، فيكتبون الحديث وما شكوا فيه صححوه من غيرهم ممن حضر مجلس التحديث، يقول له: ماذا قال في هذا الحديث؟ هل قال مثلا سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ هل قال حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ هل قال وكيع أو قال غير وكيع ونحو ذلك. قال بحيث يتمكن من استحضاره. قال نعم. وهو صيانته عنده من يوم سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، يعني إلى أن يؤدي هذا الحديث وقت أدائه، فيحفظه من كل ما ينافي الحفظ وينافي الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب، كذلك خمسة أشياء. أولها فرط الغفلة، فيقال مثلا في بعض الرواه كان عابدا لكن صاحب غفلة، يعني كثير ما يخطئ تصيبه غفلة فينسى بعض الأشياء، أو يخلط يضع شيء مكان شيء، وهو ما يقولون أصابته غفلة الصالحين، يعني اهتمامه بغير هذا العلم صرفه عن الإتقان فيه، صرفه عن الإتقان فيه. والثاني مما ينافي الضبط كثرة الغلط، ولاحظ قولهم كثرة الغلط، لأن الغلط ما يسلم منه أحد، الغلط نفسه ما يسلم منه أحد. بعض الأئمة وهم من كبار الأئمة أثر عنهم غلط، ولكن هذا يغمر مع الكثير الصحيح الذي عنهم، فإذا تبين الغلط بينه العلماء، قالوا هذا الحديث غلط فيه فلان، ولو كان ثقة هذا غلط فيه فلان، لكن غلطات معلومة معهودة، وهذا يعرف في كتب العلل وتراجم الرجال. فالذي يضر بشرط الصحة هو كثرة الغلط وليس مطلق الغلط. الثالث مما ينافي كذلك الضبط مخالفة الإتقان، يعني دائما يروي الحديث بغير إتقان، الناس يروونه على معنى وهو يرويه على معنى آخر، الناس يروونه على لفظ وهو دائما يأتي بشيء يخالف حديث الثقات. فأمثال هؤلاء يوضع في طبقة أقل من طبقة أولئك، فإن كانت المخالفة شديدة تغير المعنى كثيرا ربما ردوا حديثه بالكلية، صار من أهل الضعيف، وإن كانت المخالفة يسيرة كان حديثه دون حديث الصحيح ولكنه في درجة ماذا الصحة كذلك، يعني حديثه مقبول لكنه ليس في القوة كأهل الصحة التامة. والرابع كذلك الوهم، ممن كذلك أو مما ينافي الضبط كثرة الوهم، كثرة الوهم. والخامس سوء الحفظ، الخامس سوء الحفظ، فهذه خمسة أشياء تنافي الضبط. قال رحمه الله تعالى، قال عن مثله، قال يتعلق بيروي، يعني قوله يرويه عدل ضابط عن مثله، الضمير بمثله يعود إلى ماذا؟ يرويه، يعني يرويه عدل ضابط عن مثله يروي هذا الشيء. قال يتعلق بيروي، أي يرويه عدل ضابط عن عدل مثله، يعني عدل ضابط، كان يحتاج أن يقول ضابط تأكيد لثبوت للزوم ثبوت المعنيين الذي هو الشرط الرابع والشرط الخامس. قال من أول السند إلى منتهاه، والصحيح إلى الصحابي. قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، بل الصحابي فقط، فإذا ثبتت صحبة الصحابي فالصحابة كلهم عدول. قال أو التابعي، والصحيح أن التابعي يحتاج إلى كذلك ثبوت العدالة والضبط فيه. قال فدخل في الصحيح المرفوع والموقوف والمقطوع، فتقول هذا حديث صحيح إذا كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول إذا كان إلى غيره مقيدا هذا حديث موقوف صحيح، يعني إلى الصحابي موقوف لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمقطوع تقول هذا حديث صحيح مقطوع، تقيده وتريد المقطوع ما قال التابعي أو فعل، ما قال التابعي أو فعل. فالحديث لفظ، الأصل أنه يطلق إلى ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، فإذا أضيف إلى غيره قيد. حديث موقوف يعني إلى الصحابي، حديث مقطوع يعني على التابعي. قال معتمد لفتح الميم، معتمد ليس معتمد، معتمد. قال صفة لضابط، يعني صفة، صفة هذا الضبط أنه يكون معتمد. قال في ضبطه، قال أي من صدره لما يمليه، أو كذلك من كتابه إذا كان ضبط كتاب. ونقله، قال أي من كتابه لما يرويه، فعلم أن الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة. طيب، فما ينافي اعتماد الضبط؟ قوله معتمد في ضبطه ونقله، هذا الاعتماد قد يختلف فيه أهل العلم، ولذلك فهم يختلفون في شروط الصحة في الرجال لا في الحديث، يختلفون في شروط الصحة في الرجال لا في الحديث. فأحيانا الحديث بالجملة يميزون بين الصحيح والضعيف، لكن الرجال أنفسهم قد يختلفون فيهم، وبسبب اختلاف الرجال يكون الاختلاف في آحاد الأحاديث، يكون الاختلاف في أحد الأحاديث، فتجد هذا الإمام يصحح هذا الحديث وهذا الإمام يضعفه بسبب اختلافهم في هؤلاء الرجال من جهة العدالة أو الضبط. والغالب يكون الاختلاف من جهة الضبط، يكون الغالب الاختلاف من جهة الضبط. وسيأتي إن شاء الله الكلام على معنى هذا مفصلا في دروس أوسع من هذا، لكن يكفي مثل هذه الإشارة لأننا في كتاب مبتدئ. قال رحمه الله: فعلم أن الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة: اتصال السند، وعلمنا الاتصال المراد به حصول اتصال في سلسلة السند، أي الرجال الذين يوصلون إلى المتن، وذلك بألا يكون مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا ولا معلقا ولا معنعنا من مدلس، كما مر معنا معناه. وهذه المعاني الخمسة تجمل فيما ينافي الاتصال، فيما ينافي الاتصال. وضربنا مثال ولعله حصل سبق لسان في المثال، فهو عبد الله، رواية عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة. أنا ما ذكرت أبو الزناد وهذا خطأ. فالشاهد مثل هذا الإسناد إذا حصل فيه السقط على ما سبق التمثيل به من آخره أو من أوله أو من وسطه على وجه التوالي أو على غير التوالي، فهذا يسمى بما سمي به في الأقسام الخمسة المذكورة. فإن كان من رواية مدلس وعنعن فكذلك هذا ينافي الاتصال. قال: اتصال السند هذا الأول، والسلام من الشذوذ وهذا الثاني، والسلام من العلة القادحة، فهناك علة غير قادحة. مثال ماذا؟ مثال العلة غير القادحة إبدال ثقة بثقة. لو قال بدلا من سفيان الثوري سفيان بن عيينة، كلا السفيانين ثقة وإمام، فما يضر إبدال هذا عن هذا، وإن كان هو خطأ، لكن هذا الخطأ لم يضر، هذا الخطأ لم يضر، وإن كان نحن نرجع إلى الصواب، نرجع إلى الصواب. قال والسلام من العلة القادحة، وأن يكون كل من رواته عدل رواية وضبطا، عدل رواية. الرابع، الشرط الرابع، وهكذا ضبطا، أن يكون ضابطا، هذا الشرط الخامس، ويكون ذلك في كل الإسناد. قال مثاله ما رواه البخاري، قال من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله، فذكر الحديث. فانظروا هذا الإسناد الآن رجال إسناده يروي كل واحد منهم عن الآخر على وجه الاتصال، فليس فيه إرسال من أول السند، ذكر فيه التابعي والصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تعليق من آخر السند يرويه صاحب الكتاب عن شيخه إلى آخره، كل عن شيخه إلى نهاية إلى آخر المتن، وليس فيه انقطاع كذلك من وسطه بأن يكون سقط راوي أو أكثر ليس على التوالي، ولا كذلك فيه إعضال من وسطه، لم يسقط فيه راوي فأكثر على التوالي من وسطه، ولا فيه كذلك عنعنة من مدلس، بل فيها عنعنة من غير مدلس. مالك عن أبي الزناد، مالك ليس بمدلس، لم يعرف بتدليس فضلا عن تدليس يضر، مع أن بعضهم قال أنه دلس لكن تدليس لا يضر. فالشاهد، وللعلماء في هذا بحوث، وألف الحافظ ابن حجر كتابا في طبقات المدلسين، لأن من المدلسين من رمي بالتدليس وهو لم يدلس بريء، ومنهم من دلس وتدليسه لا يضر، ومنهم من دلس وتدليسه يضر، وهذا مبحث خاص من مباحث علم الرجال. قال وحكمه أنه صالح للاحتجاج، كذلك هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ليس فيه شذوذ، يعني هذا اللفظ الحديث لا في السند ولا في المتن، وليس فيه علة كذلك، ورواته كل واحد من رواته عدل ضابط، عبد الله بن يوسف ومالك وابو الزناد وهكذا كذلك الأعرج. قال رحمه الله وحكمه أنه صالح للاحتجاج به والاستشهاد بالاتفاق. حكم هذا الحديث، أي ما كان صحيحا صالح للاحتجاج به، يحتج به ويستشهد به بالاتفاق، يعني باتفاق أهل العلم. وقال في الأصول والفروع، كما أنه يجب العمل به بالشروط. قوله في الأصول والفروع ردا على المتكلمين ومن ذهب مذهبهم من أنه إذا كان آحاد يقبل في الفروع ويريدون غير العقائد، ولا يقبل في الأصول يعني العقائد. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الآحاد والمتواتر في موضعه إن شاء الله. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم سلفا ومن تبعهم ممن خلفهم هو أنه يعمل به في جميع الشريعة في العقائد والعبادات والمعاملات وغير ذلك. وتقسيم الأصول الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث كما مر معنا في دروس سابقة كثيرة، وأول من فعل ذلك هم المعتزلة، ولكن قد يعبر بعض أهل العلم به من باب تحديث الناس بما يعرفون، أو من باب التأكيد على بدعة أو خطأ لا يفهم عين هذا الخطأ المحذر منه إلا بالتعبير به، لأن كتب الفقه وكتب الأصول وبعض الكتب الأخرى تذكر التفريق في عدم قبول الآحاد في لفظ أصول وفروع، ويريدون بالأصول العقائد والفروع المعاملات والعبادات. طيب، وقوله كما أنه يجب العمل به بالشروط، يعني يعمل بالحديث الصحيح بشروطه، وشروطه الشروط التي يشير إليها إما إذا صحت فيكون رد على نفس الشروط، وإما بالشروط المعهودة عند أهل العلم كما ينبه على ذلك في كتب الأصول، ألا يكون منسوخا وألا يكون كذلك مقيدا ونحو ذلك مما ذكره العلماء في مسألة العمل بالحديث الصحيح، فإنه يعمل به إذا لم يعارضه نص آخر يقتضي عدم العمل به كالنسخ، أو تخصيص العمل به وتقييده كالتخصيص وكذلك التقييد وغير ذلك من مباحث ذكرها العلماء. طيب، ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس. في شيء في هذا؟ نعم. هو قيد، قال يجب العمل به بماذا؟ بالشروط. فما دام قيد فإن شاء الله ما في إشكال. سمعتم السؤال؟ يقول بعض أهل العلم يقول الأولى أن يقال قبول العمل به ليس وجوب العمل، لأنه قد يكون منسوخا. الجواب هذا إذا لم يقيده، لكن قيده رحمه الله بقوله بالشروط، يجب العمل به بالشروط، يعني بالشروط المعهودة المعلومة عند أهل العلم. نعم، بعض الاصطلاحات قد ترد في بعض الكتب فننبه عليها في مسألة الحكم على الحديث، فأحيانا تجدون التعبير بقولهم هذا حديث صحيح، فهذا الحكم على الإسناد والمتن إذا صدر ممن ينتبه لهذا المعنى فيكون قد توفرت فيه الشروط الخمسة. وأحيانا يقال إسناده صحيح، فإذا قيل إسناده صحيح فمعناه توفرت فيه ثلاثة شروط، وهو الاتصال وماذا؟ والعدالة والضبط في الرجال. فالإسناد صحيح لكن لم يجزم بنفي الشذوذ والعلة، لم يجزم، وليس معناه لابد أن توجد، لا، بل هو لم يجزم، فيكون الحكم على الإسناد، وأما المتن يحتاج إلى بحث آخر. ويخطئ بعض الناس يقولون صححه الهيثمي، والهيثمي إنما قال إسناده صحيح، فقول إسناده صحيح فهو صحح الإسناد لم يصحح الحديث مطلقا. ومثله كذلك لو قال إسناده قوي أو جيد فهو حكم على الإسناد فقط ليس على الحديث كلية. وهكذا أدنى منه لو قال رجاله ثقات، فإذا قال رجاله ثقات فهو حكم على الرجال لا على الإسناد، فتوفر شرطان فقط وهو وجود العدالة والضبط، لا اتصال السند ولا السلامة من الشذوذ والعلة، فهو لم يجزم بذلك، لم يجزم وليس أثبت وجوده. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول ما معنى خوارم المروءة؟ مرت معنا معنى خوارم المروءة فعل ما ينافي العرف والعادة بما يكون نقصا، لأن مخالفة الأعراف والعوائد إذا كان على وجه النقص فهو مذموم، فهو مذموم، ومر التمثيل لذلك، مر التمثيل لذلك، لكن وسط الأمر، وسط، والله أعلم. نعم. أن يكون مميزا، لا يشترط أن يكون بالغا. عند الأخذ طبعا سيكون غير بالغ، وعند الأداء هل يجوز أن يؤدي وهو غير بالغ؟ الصحيح يجوز إذا كان مميزا يجوز. ولهذا أثر أن ابن عباس حدث وكان عمر رضي الله عنه يدخله في مجلس الصحابة وهو صغير. نعم، لا، إذا صح التحمل صح كذلك التأدية إذا كان هو محل تمييز يصلح منه تأدية الحديث. يعني ليس شرط في أداء الحديث أن يكون بالغا، يكفي أن يكون مميزا لمثل هذا الشيء الذي ينقله. فالصغير الذي ينقل شيء يسير يقبل منه ما دام أنه فيه صفات القبول. نعم، لكن الذي ينقل شيء طويل ما يقبل منه حتى يكون عارف لهذا الشيء. فكل شيء له حكمه، والله أعلم. أهلا خير.